مرة أو مرتين في اليوم وتحتاج إلى شيء أكثر، يمكن 5-6 مرات، وتحتاج إلى شيء دائما، فأنت في الأكل تأكل كم مرة في اليوم؟ 3. وفي الشرب أكثر شوية. طب وفي النفس؟ شوك ما ينقطعش ده أبدا. يبقى النفس هو ايه؟ اكد الضروريات لحياة الانسان. عايز تشوف واحد انت اقوى منه؟ ام قال لك اغطس انت هو في المية، واللي يقدر نفسه يطول عن اخوه يبقى اسمه نافسه، يعني غالبته في النفس. ما دام نفسه يبقى خزينة رئته ايه؟ اوسع، ما فيش فيه لا مرض لا ملبشها ولا اي حاجة. يبقى الاصل في كل شيء ايه؟ النفس. النفس ده بقى مأخوذ منه المنافسة، مأخوذ منه النفيس، الشيء الايه؟ مأخوذ منه تركيبة النفس. تركيبة النفس عايزة طعام وعايزة شراب وعايزة ايه؟ نفس. النفس زي ما حدش يقدر يصبر عنه ولا ايه؟ ولذلك احنا قلنا زمان ان من رحمة الله سبحانه وتعالى انه قد يملك انسان طعام انسان، مش كده؟ يوم ربنا قل له هيملك طعامك، انا صبرك لحد شهر، لحد ما يا تعمل حيله بقى يا حد يجي ينقذك يا هو يحن عليك. لكن الميه اقل، ما تصبرش عليها شهر، من 3 ل10 حسب الميه اللي عندك. ولذلك ما ملكش الميه زي ما ملك الطعام. اذا حسب الحاجه يجي التملك، تصبر على الطعام كتير غيرك يملكه ويحجزه عنك، تقوم تصبر. ربنا عامل فيك مخده، والميه ما حدش عاده بيملكها، والملك برضه تصبر لحد 10 ايام. طب والهواء؟ ما فيش ولا لحظه. ولذلك لم يملك الله الهواء لاحد ابدا. العباد غير مامونين على بعض. فالنفس اللي هو سبب وجود النفس، يبقى ايه؟ النفس اللي هي مزيج من ايه؟ من الماده والايه والروح، الاساس فيها ايه؟ النفس. طب عشان ايه؟ يبقى لك نفس، تيجي لك روح، ويبقى لك حياة، خلاص. وبعدين تقعد تتنفس عشان تعمل ايه؟ اما قال لك خد الحكاية دي بقى، اصطد بهذه الحياة النفيس، الشيء الايه؟ النفيس. يبقى نفس ونفس ونفيس. انت ما دام هتصبر يقوم بقى الباطل انصاب اللجاجة شوية ما يقدرش ايه؟ يقول لك لان الباطل ايه؟ زهوق. ان الباطل كان ايه؟ كان زهوقا. وليجدوا فيكم غلظة، غلظة تحمل على العدو، وغلظة تتحمل من العدو. وان تصبر، وان تصابر، وان ايه؟ ترابط. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. كيف يطلب الله منا اننا يبقى عندنا غلظة عليهم، مع ان هو قال لرسوله صلى الله عليه وسلم لو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. ده دي بيمثل الغلظ. قال لك افرق بين امرين، امر الغلظة في الحجة تبقى قوية، وامر الغلظة ان تتطلبك الجهاد. اما المعايشة دي والمؤاكلة والملاطفة فدي اللي عايزة ايه؟ اللي عايزة لين وعايزة ارقة. وليجدوا فيكم غلظة. كلمة وليجدوا فيكم غلظة تفيد ان الغلظة من الصفة دائمة. يجد فيك غلظة، يعني ان تطلبت الحاجة غلظة يبقى يلاقيها فيك، يبقى هي مش ايضا. ولذلك قال لك قلنا ان الله لم يطبع المؤمن على الغلظة، لم يطبع المؤمن على الشدة، لم يطبع المؤمن على العزة. قال لك لا، اشداء على الكفار رحماء وغيره، أعز على الايه؟ الكافرين. ولكن أذل على مين؟ أذل على المؤمنين. كلمة وليجدوا فيكم غلظة تقول له ولأجد فيك الشيء الفلاني، يبقى معناه إن احتجناها نجدها. وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. إياك أن تفهم أنك تواجه أعداءك من الكفار بعددك وبعدتك، ولكن العدد والعدة مطلوبة عشان بس تدخل وعندك شيء من الايه؟ من الاطمئنان. اللي عايز يسلك مفازه او طريق موحش فيه نصوص ولا حاجه، وبعدين يقول لك اخد مسدس وياي، هو المسدس هيمنعه من ايه؟ ده المسدس بده يديله ايه؟ شيء من الايه؟ من الاطمئنان بس كده، يبقى العده والعده كده، انما المدد يجي من مين؟ من الحق سبحانه وتعالى. فاذا ما دام الله مع المتقين، لله معيه مع المتقين، فيه فرق بين ان يكون بمدده يمده وفيه يبقى ايه؟ معه. طب ومع المتقين دي ايه؟ لا جمعه هنا جايه ليه؟ ام قال لك لان الداخل في الحرب اللي هيعمل غلظه قد يدخلها طمعا في المغنم، وبعد ذلك يدخل كده والكافر يقول له انا اسلمت واستسلمت ومش عارف، يقول لك ان هو شايف ان المطيه بتاعته كويسه والمغنم اللي فيه، يقول له لا احذر ان الله مع المتقين، فان سلم لك او استسلم او فاستأسره واياك تعمل فيه اي حاجه، ولا تاخدش المساله على انها مغنم وتاخد اي غنائم وتروح للحرب، او تاخد على انها يعرف مكانك، بان يا سلام فلان ده من الناس من يقاتل ليعرف مكانه، يعني ما انه شجاع من واحد علشان يبقى فتوة، لا انت تعمل العملية بتاعتك ايه في اطار انك من المتقين لله، تحارب لتكون كلمة الله ايه؟ كلمة الله هي العليا. يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا ان الله مع المتقين. وبينا أن الحق سبحانه وتعالى أعاد الكلام في القتال بعد أن تكلم عن السماع من رسول الله لنبلغ ما لم يسمع منهج الله، وقلنا أنه لا تعارض هنا بين قوله قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وقاتلوا المشركين كافة، لأن معنى كافة يعني جميعا، ولكن الجماعية لها أولوية، فخذ القريب منك لتضمه إليك، فإن ضممته إليك نقصت أرضه من عدوك وأصبح زائدا فيه، لأن الإنسان مع خصمه إذا كان الخصم معه سيف ومعك سيف وبعد ذلك دخلت المعركة فأوقعت سيفه من يده فأخذته، المسألة ليست سيفا واحدا وإنما أصبح معك سيفين، وهو لا سيف معه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول للكفار اعتبروا أيها الكفار أنتم أنتم شايفين الأرض كل يوم تنقص من تحت الكافرين، يبقى أنقصت من أرض الكفار وزدته في إيه؟ وزدته في أرض. وقلنا الغلظة مش معناها أن الغلظة أمر في طبعك، ولكنه يجد فيك غلظة إن احتاج الأمر إلى، فإن لم يحتج الأمر إلى غلظة يبقى فيه لين وفيه إيه؟ موادعة. ولذلك يقولون أن الرجل كل الرجل هو من كانت له في الحرب شجاعة وفي السلم وداعة، خيركم من كان في الجيش كمي وفي البيت صبي، ما يسحبش بقى العبوس والشجاعة اللي مع العدو وعلى البيت وعلى العيال وبتاع، لا وفر دي ليه عشان ما تمددش الطاقة في غير مجالها. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين، أي كونوا في حربكم، لأن الحرب عايز شوية تنزع شوية قسوة من قلبك، يبقاش فيها رحمة، يبقى فيها غلظة وفيها شدة، ولكن إياك أن تستعمل هذه لصالحك، ولكن استعملها مين؟ لله، علشان تضمن ان يكون الله في ايه؟ في معيدك، لان الله لا يكون الا مع المين؟ مع المتقين.